شاء الله غدا في المجلس السمع الإجازة الثالث والأربعاء الرابع يكون الدرس إن شاء الله الأحد، والأسبوع القادم نعيد قراءة المستويات لمن كان غائب، يصير الثلث والأربعاء الأسبوع القادم نقرأ الأول ثم الثاني، والأسبوع الذي نقرأ الثالث والرابع إن شاء الله. قل هل إذا صلى ركعتين في النافلة هل يقرأ على الاستفتاح؟ كل صلاة مفصلة، يعني القاعدة بعد كل تكبيرة إحرام دعاء استفتاح. يقول قول رب اغفر لي ولوالدي بين سجدتين مشروع، مثل ما ذكرنا لكم هذا موطن دعاء، فإذا دعا والدي هما مسلمان ما في بأس، بل هذا من البر بهما. نعم. وأنا بدرداء يقول كان مصليا ساجدا واحتاج إلى حك رجله فرفع رجله والأرض هل تبطل صلاته لأنه نقض السجود على سبعة أعضاء؟ لكن شيء يسير ثم عادها ما في بأس إن شاء الله، خاصة للحاجة. يقول ما معنى الشر ليس إليك؟ يفسره ومنك السلام، يعني منك كل خير وكل بركة. وما يصيب العبد من شر فهو بسبب أعمالهم، كما قال سبحانه ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. يقول هل يقصد بكلمة الدين جميع علوم أم علوم الشرعية فقط؟ دائما في النصوص العلم المثنى عليه هو علم الشريعة، كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك وأولو العلم قائم بالقسط. يقول إذا كان الجلوس في البيت يؤدي لاستهزاء الناس به، عندنا أمران: إذا الشخص انتهى من عمله أو عاد من مسجده هل يأتي بسجاد وشاهي ويجلس في الطريق ويجلس في بيته؟ في بيته. فإذا انتهى من عمله الدنيوي وليس له مكان يجلس فيه لا الطريق، نقول له اجلس في بيته. هذا المقصود من الحديث، وليس المقصود من الحديث اجلس في البيت ولا تعمل، لا، وإنما إذا قضيت لما العمل لا تجلس في الطريق وإنما اجلس في البيت. قل هل الكافر إذا عمل صالحا من مساعدات خيرية وغيره ليس له جزاء يوم القيامة يجازي الله عليه؟ ثم جاء في الصحيح أنه يجازى عليها في الدنيا فقط، مثل لو شخص يفرج كروب عن الناس ويحسن إليهم تيسر له أمور في الدنيا مثلا، أما في الآخرة والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. يقول هل يؤجر الإنسان علم الدنيوي في الرياضيات والفيزياء ونحوها؟ كل عمل يعمله الإنسان فيه أجر، حتى النوم فيه أجر إذا كان يقصد المرء منه عبادة لله، وكذلك علوم الدنيوية إذا كان يقصد بها نفع المسلمين لا شك يؤجر، لكن بقي أي أفضل؟ الأفضل هو العلم الشرعي، هذا مأجور وهذا مأجور، لكن أكثر ما أجر هو العلم الشرعي. يعني ما يقال العلوم الدنيوية هي أثم، لا، وإنما نقول بحسن مقصده يؤجر، وأكثر أجر لو توجه إلى أمور الدين، العلم الديني. وإذا كان الكافر قد أسلم من أجل الميراث فقط فليعط الميراث إن علم سوء إسلامه؟ إيه نعم، باب التأليف. الله أباح ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، تعطى الكافر الإسلام أو أولى ميراثه مستحقون له، لكن حجب عنه من أجل كفره، فإذا أسلم قبل القسمة يعطى. يقول هل يرث المبتدع من مورثه؟ البدعة تنقسم إلى قسمين، قسم مكفر وقسم غير مكفر. إذا كانت بدعة مكفرة في اعتقاد أن المسلم ينفع ويضر ويستغيث به فهذا لا يرث من مورثه، وإذا كانت البدعة فسق فقط هذا يرث. وهل معنى القتل يحمل يحصل إذا قاتل قاتل المورث؟ لو مثلا أعوذ بالله قتل ابن أباه ما يرث منه، كذلك العكس أب قتل ابنه ما يرث. وشبه عمد لو أسرع بالسيارة وأبوه معه انقلبت السيارة كذلك ما يرث. يقول عدم توارث الأديان هل هذا خاص بما إذا طلبوا من القسمة فقط؟ نعم، إذا ما طلبوا ما نطالب أهل الأرض نقسم ميراثهم. إذا أتوا لينا لو الأب نصراني والأم بوذية ومات الزوج عندنا ما نورث، إذا ذهب عنا الأمر إليهم. نعم نعم إبراهيم، فإن قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين. سكوت في سكوت مشروع في الفاتحة؟ مشروع هذا يسكت؟ ها مثل لو خشع سكت يسيرا، لكن لو طويل. طيب ولو خشع بغير الفاتحة وطول علينا الإمام وهو يصيح؟ نعم، لكن إذا كان في الفاتحة وطال أقول ومشى أقول سبحان الله جب من البداية. كيف تشديده يترك مثل ماذا؟ رب العالمين رب العالمين أما تشديده. نعم ها مثل ولا الضالين ولا ضالين يتبطل كذا. يقول إذا كان الميت ثيابه ومكتبة فيها كتب فلتباع الميراث أم ماذا؟ إذا أمكن قسمتها تقسم، وإذا رغب الورثة في بيعها تباع. يعني الكتب اللي معك والساعة والجوال أول ما تموت ما هي لك، خلاص انتهينا. مثل ما قال المسلم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأفنيت أو أكلت فأبليت، مرة لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت. حتى الكتب اللي تجمعها إذا ما استفدت منها تروح لغيرك، فاغتنم كل شيء الآن مما تملكه بما فيه نفع لك، كتاب تقرأ فيه، مال عندك تنتفع به تدخر عند الله ولو كان شيئا يسيرا. نعم، يعني حتى لو تموت مخباتك ريالات خلاص ناخذها ونقسمها ما هي لك. طيب ما معنى من تعاظم في نفسه؟ تكبر أو ها إيه يعني تعب، مو بلازم تكبر على الناس لو إنه في بيته بس يشوف نفسه شيء عظيم. إيه هذا عليه بالله من سوء الخلق. طيب وطوبة قيل الشجر في الجنة وقيل كلمة كلمة يعني ثناء كان تقول هنيئا. نعم لما شاء الله يعني يقول الناس. نعم طيب بعضنا عام وخاص. أيوة هذا عام. طيب الخاص يعني لا قطع له ربع دينار، يعني ليس كل سارق لا يقطع. مثال ثاني أنت غايب. نعم عمار ها بر ها هذيك مطلق أبقى عام وخاص. لا أبقى عام وخاص ومطلق ومقيد. نعم إيه أعطنا مثال عام وخص. لا مو بعام وجه خاص بوجه. الزاني والزاني فجك روح عام. أيوه يخص رفع القلم عن ثلاث.